ازاي؟ اعرفك من اصحابك ويعرف الاستاذ ونجابه الاستاذ من تلاميذه. وقل لي من تجالس اقل لك من انت، وقل لي ما هي الثمره اقل لك ما هي الشجره. قل لي الثمره دي ايه اقول لك الشجره بتاعتها ايه مباشره. قل لي بتجلس مع مين اقول لك شخصيتك ايه. فهكذا كان ابو بكر الصديق ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، صديقا له في الجاهليه. فلما جاء الاسلام وعرض عليه لم يتردد ابو بكر، لانه شايف صاحبه وشايف اخلاقه، والاثنين على قلب رجل واحد فمش بعاد عن بعض. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: اذا دخل مسلم الى مجلس وكان في المجلس 100 فرد وال100 فيهم واحد بس مسلم او مؤمن وال99 منافق، يدخل المسلم ويجلس بجوار المسلم اللي زيه ويسيب ال99. والعكس، اذا دخل منافق الى مجلس فيه 100 واحد، ال100 واحد مسلم وفيهم واحد بس منافق، يروح يقعد جنب المنافق. فالطيور على اشكالها تقع، الطيور على اشكالها تقع. مش ممكن تجد غراب قاعد مع هدهد، او مش ممكن تجد عصفوره قاعد مع غراب. لابد ان يجلس الانسان مع من يحب او من هو على شاكلته. فشاكله ابو بكر الصديق رضي الله عنه شخصيته زي مين؟ زي شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان اللقب الذي لقب به النبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الامين. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بانه الصادق، ولما جاء ابو بكر وصدق سمي بالصديق. الاثنين التزموا في ان الاثنين صادقين، فلم يعهد عن ابي بكر انه كذب كذبه طوال حياته، ما كذبش ولا مره. فلم يكذب ابدا. ده سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عبد الله عثمان بن عامر. الغريب بقى في قصه سيدنا ابو بكر الصديق، احنا هنتكلم عن نسب. سيدنا ابو بكر الصديق ولد بعد عام الفيل بسنتين ونص. خد بالك، ركز معايا في الجزئيه دي، هتلاقي في حاجه هنا يعني عايز اقول لك ايه، هتقيس نفسك على الحكايه دي. سيدنا ابو بكر الصديق اسلم وعمره 37 سنه ونص. بعد منها بعامين امه اسلمت، وابوه اسلم في الاخر، فاصبح ام سيدنا ابو بكر الصديق من الصحابه. وابوه عندما اسلم في فتح مكه في سنه 8 هجريه اصبح ابوه صحابيا. يبقى سيدنا ابو بكر الصديق صحابي، ابوه وامه من الصحابه. سيدنا ابو بكر الصديق تزوج 4 مرات، 2 في الجاهليه و2 في الاسلام. تزوج من قتيله او قتيله، وتزوج من ام رومان، دول كانوا في الجاهليه. وتزوج من اسماء بنت عميس، وتزوج من حبيبه، ده بعد ايه؟ بعد الاسلام. الذي ذكر ان ام رومان اسلمت، واسماء بنت عميس كانت مسلمه، وحبيبه كانت مسلمه، فزوجات كمان من الصحابه. طب انجب كم ولد سيدنا ابو بكر الصديق؟ انجب من الاولاد 3 ومن البنات 3. انجب من الاولاد عبد الله وعبد الرحمن ومحمد. قتيلة أول زوجة خلفت له عبد الله وأسماء، اللي هي أسماء بنت أبي بكر، فخلفت له ولد وبنت، والولد والبنت أسلموا. وجاء تزوج أم رومان فأنجب منها عبد الرحمن وأنجب منها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والاثنين أسلموا. ثم تزوج أسماء بنت أميش فأنجبت له محمد ابن أبي بكر وأسلم. وتزوج من حبيبه وانجب منها ام كلثوم واسلمت، فاولاده مسلمين، فاولاده صحابه، ابوه وامه من الصحابه، وهو وزوجاته من الصحابه، واولاده من الصحابه. ثم تزوجت اسماء بنت ابي بكر من الزبير بن العوام، فانجبت عبد الله بن الزبير بن العوام، وكان صحابيا وكان مسلما. يبقى 4 اجيال في حياه سيدنا ابو بكر الصديق هي دي الذريه، هي دي العيلة، هي دي الأزواج، الأجداد والأبناء والأحفاد والزوجات، كله مسلم، كله مسلم، كله مسلم. أنت بقى وصلتك إيه؟ عندما تأتي يوم القيامة ويسألك النبي صلى الله عليه وسلم عن أحبابك وأولادك وأبائك وأبنائك وزوجاتك وعماتك، هيسألك عن كل دول، إيه اللي أنت قدمته بقى من الأجيال ديت؟ وألحقنا بهم ذرياتهم، دول عزوتك في الجنة، فهيبقى قاعد وسط أهلك في الجنة كلهم من الصحابة وكلهم من الصالحين وكلهم من المسلمين. أنت بقى أبنائك شكلهم عامل زي ابنك، هل يحفظ القرآن؟ هل هو من الصالحين؟ زوجتك، بنتك، عمك، خالك، أبوك، أمك، أولادك، أحفادك، هتقدمهم إزاي؟ هتقدم دول إزاي؟ هل أنت كنت نشط جدا في إن عيلتك كلها تبقى عزوتك وتلحق بيك في الجنة؟ ودلت عيلتك شكلها عاملة إزاي؟ هي دي عيلة سيدنا أبو بكر الصديق، الأب والأم وسيدنا أبو بكر الصديق وزوجاته وأبنائه وبناته وأحفاده. أربع أجيال من الصحابة. هي دي أسرة سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق في أول يوم أسلم فيه عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وصار مسلما. طب إيه معلوماتي في الدين؟ ده لسه أول واحد يدخل في الإسلام، ما عندوش معلومات زي اللي عند كثير من المسلمين الآن. أنت النهاردة حافظ واحد، هو في أول يوم إسلام، يعني لسه في أول يوم مكتوب فيه مسلم، ما عندوش أي يعني حصيلة من الدعوة إلى الله أو حصيلة من الإسلام أو من تعاليم الإسلام، ولكن قلبه كان نقيا. فخرج فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه خمسة، قال له يا رسول الله الخمسة دول أسلموا على إيه؟ مين الخمسة دول؟ طلحة ابن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام. الثلاثة دول من العشرة المبشرين بالجنة. يعني أول يوم خرج جاب خمسة، ثلاثة من العشرة المبشرين بالجنة. هو ده سيدنا أبو بكر الصديق. وتاني يوم رجع بسيدنا أبو عبيدة بن الجراح، ورجع بأبو سلمة، ورجع بالأرقم بن أبي الأرقم، ورجع بعثمان بن معمر. كل دول من كبار الصحابة، كلهم مين السبب في إسلامهم؟ سيدنا أبو بكر الصديق. فدول في ميزان حسناتهم. يبقى ميزان سيدنا أبو بكر الصديق موجود في مين؟ موجود إن هو إيه؟ كان سبب لدخول ده وده وده وده وده من الإسلام. كل أعمالهم الصالحة مين السبب فيها؟ أبو بكر. أنت بقى تسببت في كام إسلام واحد أو هداية كام واحد حتى يوضع ذلك في ميزان حسناتك؟ ولا هيجي الميزان بتاعك خفيف فقير؟ دعيت كام واحد إسلام؟ طلعت من الجامع وطلعت بره وقابلت الناس، سمعت كام حديث قلته؟ سمعت كام معلومة قلتها؟ الناس النهارده بتسمع إن في كارفور منزل سيل عن مش عارف ايه، عن زيت وسكر وصابون، الحق ده وكلم فلان، ترفع سمعت تقول خلي بالك ده في سيل في المكان الفلاني، وفلان عامل عرض، وفلان عامل بنص الثمن، وما شاء الله في الدنيا احنا ايه يعني نار في الهشيم. طب عندما تسمع خيرا او تسمع حديثا او تسمع معلومه في الدين، هل بتقولها للناس زي ما بتقول الخير اللي انت بتقوله لحبايبك عن الدنيا بتقولهم الخير عن الاخره؟ ده حب سيدنا ابو بكر الصديق للناس اللي كانت بتتاجر معاه، فكان تاجرا عفيفا عطوفا رحيما امينا صادقا طيبا. فعشان كده الناس كانت بتحبه، لان هو كان راجل تاجر صحيح. احنا كام واحد تاجر معانا؟ كام واحد يبقى الناس تشير اليه البنات في السوق يقول فلان ده ما شاء الله عليه، روح اشتري من عنده، لانه انسان طيب وخير وامين وصادق وما بيغشش حد. ما هو السوق بتاعنا مليان مسلمين بيبيعوا، بس كم مسلم اذا عرض عليه اخلاقه الاسلام واخلاقه ابي بكر يكون مثل ابي بكر في التجاره؟ ابو بكر كان من انسب العرب وكان نسابا، يعني يذكر الانساب، كان من قبيله تيم، وقبيله تيم كانت احد عشر قبائل في شبه الجزيره العربيه مختصه بدفع الديات والغرب عن كل مظلوم، يعني اي واحد مليون هو اللي بيسدد عنه لحد لما ربنا يكرمه ويفك ديته ويرجع الفلوس لربنا. فكان دايما متعهد اي واحد عنده غص او اي واحد عنده مشكله يروح يشيل عنده المشكله. كان كريما، الفلوس دايما عنده كانت في الخير تلاقيها مش في البنوك مكنوزه. هي ديت شخصية سيدنا أبو بكر الصديق كان كريما. أعتق من الصحابة فوق 30 صحابة، من ضمنهم سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه ذهب إلى أمية بن خلف، لأن سيدنا بلال أسلم في صدر الإسلام فرح، لا زي ما شفتوا انتوا كده وعارفين مربطه بالحبال ونيمه على ظهره في رمضان في صحراء مكة وحط الحجارة على بطنه. فقال له اعتقه، قال له لن اعتقه. قال طب انا هشتري منك، بتشتري بكام؟ قال له زي ما انت عايز. فدفع فيه 7 أواقي ذهب. فبعد ما اداله الذهب واخد منه سيدنا بلال، فراح أمية بنت ابن خالد بيقول لسيدنا أبو بكر الصديق بيقول له ايه؟ كان يكفيني أوقية واحدة، لو انت كنت يعني استنيت على شوية كنت ممكن اديهولك بأوقية واحدة. عايز اقول له لا، انا حكت عليك واخدت منك 7 أواقي ذهب، وانا كنت ممكن اديهولك بأوقية واحدة، ده عبد الله يعني ما يخصنيش. فقال له أبو بكر: ووالله لو زدته إلى 40 أوقية لدفعتها لك. لو انت كنت هتقعد تزود علي من 7 أواقي، لو وصلنا إلى 40 أوقية كنت دفعتها لك. سيدنا عمر بعد كده بيقول ايه بقى؟ لما بقى سمع القصة ودخل الإسلام فيقول ايه؟ أعتق سيدنا سيدنا. سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال. هو ده أبو بكر الصديق. دي العيلة بتاعته، دي شخصيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني بعثت إليكم فكذبتم أو فكذبتموني، وصدقني أبو بكر وواساني بماله وأهله. وواساني بماله، كان معايا سبنيش. هو ده الصحابة رسول الله، هو ده الصحابي سيدنا أبو بكر الصديق. الصديق لأنها كانت صفة نزلت من السماء في حادثة الإسراء، عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر يقول سيدنا أبو بكر الصديق: إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل. لسه ما كانوش على المعراج، اللي كانوا على الإسراء بس. فقال له أبو بكر الصديق: إن كان قال فقد صدق. لو هو قال يبقى صدق. يقول له: طب انت بتسمع منه الحكايه؟ قال: لا، اصدقه في خبر السماء، افلا اصدقه في خبر الارض. يقول سيدنا علي بن ابي طالب: منذ ذلك اليوم كنا لا نعرف ابا بكر الا بالصديق. فلما النبي قال وواساني بمالي وكان بجواري، يقول ايه؟ فمالكم وصاحبي، سيبوني انا وصاحبي، خلوا بيني وبين صاحبي. الغريب في الموضوع ان سيدنا ابو بكر الصديق مات على نفس سن النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي توفي كان عمره 63 عام، كان عمر سيدنا ابو بكر الصديق 61 سنة الا كم شهر، يعني 60 سنة و6 شهور. فبقي في الخلافة 2.5 سنين حتى تم عمره 63 سنة، ومات في يوم الاثنين في شهر جماد الاولى، ودفن في يوم الاربعاء، في نفس اليوم اللي مات فيه النبي، وفي نفس يوم الدفن، وفي نفس مكان الدفن اللي دفن معاه. يبقى مات على نفس سنه، وفي نفس اليوم وفاته، في نفس يوم دفنه، وفي نفس عمره، وفي نفس المكان الذي دفن معه صلى الله عليه وسلم. هي دي الصحبه. شوف بقى مين صاحبك اللي انت بقى ماشي معاه، واللي انت بتحبه، واللي انت ماشي على هواه، واللي انت بتفكر بنفس تفكيره وعلى نفس خلقه. هي دي الصحبه. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. هو ده ابو بكر الصديق، ودي العيله بتاعته، ودي حياته، ودي بدايه اسلامه. يعني الاول يوم اسلام ياتي بخمسه، ثاني يوم يجي باثنين، ثالث يوم يجي بنفرين، التسعه مجموعه تسعه من المبشرين او من الايه؟ من كبار الصحابه، كلهم في ميزان ابو بكر الصديق. فلما عرف الخير ما استاثرش بالخير نفسه وكان بخيل، لا، لما عرف الخير ودى الخير لاصحابه. ودل حبايبه والناس اللي معاه والناس اللي تحس يعني دلها على الخير. فكذلك انت لما ربنا عز وجل يعلمك حديث او يعلمك حاجه في الدين، اوعى تبخل بيها على صاحبك. لما تشوف صاحبك على معصيه انصحه، لما تشوف واحد بيعمل غلط انصحه. حب الخير للناس كما تحب الخير لنفسك، هو ده المسلم الصادق. اما انت هتسمع قصه ابو بكر الصديق، اصل هي مش هي الف ليله وليله، قصه سيدنا ابو بكر الصديق لازم تنعكس عليك، تبقى الاسره بتاعتك زي الاسره بتاعته، تبقى اخلاقك زي اخلاقه. كان سيدنا ابو بكر الصديق يألف ويؤلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يألف ويؤلف، الناس مش تشوفه تنفض منه. ومن لا يؤلف ولا يألف فلا خير فيه، فلا خير في من لا يألف ويؤلف. اذا ما كانش الانسان يبقى يعني عنده كده من الالفه في التعامل مع الناس، الناس تشوفه تحب تسلم عليه، الناس تتعامل معاه كويس ومتواضع وانسان طيب وخير، هو ده المسلم. فكذلك كان ابو بكر الصديق، وكذلك تكون انت. ليه الناس تشوفك تخاف منك او تعبس في وشك، او الناس خايفه تتكلم معاك، او الناس خايفه من انت ترد عليها رد يزعلك؟ طب ليه انت كده؟ البائع اللي بيبيع في السوق، البائع اللي بيبيع في المحل، الموظف، التاجر، الضابط، المحامي، المدرس، الدكتور، المهندس، كل الناس، لماذا لا يوجد هناك ألفة؟ هي دي مصيبة المسلمين. مصيبة المسلمين في ان هم عاملين مع بعض زي النار. لكن يقول لك انا بتعامل مع الاجانب، المعامله بتاعت الاجانب ممتازه جدا. طب ازاي انت بتتكلم عن دينك ومسلم وتلم نفسك؟ لما تيجي تلاقي مثلا جارك بيرمي الزباله في الشارع وتيجي تنصحه، يبتدي يرد عليك رد قاسي. طب انت مسلم ازاي؟ ما انا جاي انصحك، ده انا بقدم لك النصيحه. لما تجد ان واحد جايب لابنه صواريخ رمضان ويبتدي يفجرها ويبتدي يزعج الناس والناس تفزع، ما هو دوت مش في ميزان حسناتك، ده في ميزان بلاياك، في ميزان مصايبك اللي انت بتعملها. ما انت بتؤذي الناس. هل ده سلوك مسلم؟ طب الفلوس اللي جت بيها الدولارات دي مش جايه دولارات من بره ولا اختراع مصري، ما هي مصنوعه في البلاد بتاعت بره ومدفوع فيها دولارات، وبعدين تيجي تعمل بيها اسم وكانك ما استفدتش في حاجه. هل ده سلوك واحد مسلم بس تخلي عيال تلعب وتفرح؟ لعب ايه؟ ده انت قاتل بكل ما تعمل كلمه من معاني. لما تصرف لك 10 ولا 20 ولا 100 جنيه، في ناس محتاجه ثمن السرنجه نص جنيه والجنيه في المستشفيات. هيسالك عملت ايه من نص جنيه والجنيه؟ اصل جبت بيه صاروخ عشان ولا تلعب بيه. المسلمين مالهم؟ فيهم حاجه مش مظبوطه. مش المسلمين احنا صايمين ولا مسلمين ولا ايه بالظبط؟ اين سلوك المسلم؟ فين عاداتنا وتقاليدنا؟ فين الاكل اللي بيترمى في الشارع الناس بعد الفطار البلد، الرز والمكرونه والخضار؟ ليه مرمي في الشارع ليه؟ طب انت طبخته ليه اكتر؟ هنفوق امتى من هذه الغيبوبه اللي المسلمين عايشين فيها؟ هم براءهم من الاسلام. لما نتكلم عن ابو بكر، لو انت النبي شافك وشاف سلوكك ده، ماذا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ احباب رسول الله، توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نستقي الحكمة من قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شوف حياته عاملة إزاي، شوفوا في الطاعة كان عامل إزاي، شوفوا في التعامل مع الناس كان عامل إزاي. كان تاجر، سيدنا ابو بكر الصديق كان يتاجر ويعمل التجاره، كان امينا وكان صادقا ولم يكن كاذبا، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا لا منتهى. الحب في ايه؟ الحب ان هو كان بيسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويؤديه وينفذه ويقوم به، مش يسمع كلام النبي ومصمص شفايفه ويهز راسه وصلوا الكلام جميل. كان اسلام ابي بكر اسلاما يمشي على الارض. هو ده ابو بكر الصديق. كان نحيل الجسد، كان جسمه نحيف ولم يكن طويلا، وكانت ساقاه رفيعتان، وكان وجهه شاحب، وكان ابيضا رضي الله عنه وارضاه. دي صفات الشخصيه. راجل يعني جسمه ما هوش مفتول لعضلات زي ما عمر بن الخطاب، ولكنه كان رقيقا، كان رقيقا القلب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا ابا بكر فليصلي بالناس، قالوا يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق، مر عمر فليصلي بالناس. قال مرنا ابا بكر فليصلي بالناس. انا اضطريت ان هو يصلي بالناس بعد. احنا عايزين نحب شخصيه سيدنا ابو بكر الصديق ونبقى نعمل زيه. ما هو اخلاق سيدنا ابو بكر الصديق زي اخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطلع النهارده من الخطبه ان انت تبقى جزء ولو بسيط من شخصيه سيدنا ابو بكر. ان كنت تاجرا تكون امينا، وان كنت داعيا، او ان كنت طبيبا، او ان كنت موظفا، يكون سلوكك سلوك الصادق الامين الطيب العطوف الذي يالفه الناس، وان تسارع في الخيرات، وان تصلح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوم وقال من منكم اليوم صائم؟ قال انا يا رسول الله. قال من منكم اليوم اصلح بين اثنين؟ قال انا يا رسول الله. قال من منكم تصدق اليوم؟ قال انا يا رسول الله. قال من منكم مشى في جنازه وصلى على جنازه؟ قال انا يا رسول الله. تجده في كل قيمه من قيم الدين تجده موجود، اسمه موجود في كل خير، في كل فرد، في كل شعيره من الشعائر. انت فين؟ طب ده ابو بكر الصديق، انت فين؟ عملت ايه في اسلامك؟ ايه اللي انت بتعمله؟ هل انت مسلم بس؟ كان يعني خد بالك، يسارعون في الخيرات، وسارعوا وسابقوا ويسارعون في الخيرات، في الامور اللي هتبقى لك في الاخره، المسارعه والمسابقه. لكن في الدنيا تمشوا في مناكبها. الناس قالوا بقى ده العكس، في الدنيا يسابقون في الدنيا، يسارعون كل دوت في الدنيا، لكن في الاخره يمشون، يعبون، يجلسون، ينامون. حال المسلم البدني، ربنا عز وجل في كل امور الطاعه يقول وسابقوا الى مغفره الله، وسارعوا ويسارعون، كل دوت فين؟ في الخير. طب في الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. انت بقى بتسارع فين وبتمشي فين؟ هو ده شخصيتك. هو ده المسلم. يظهر المسلم في رمضان. تجد الناس في رمضان تصلي وتطلع تجري، طب امسك المصحف. طب سبح ربنا شويه. طب الفجر عايزين زي صلاه الجمعه كده، الناس تبقى في الفجر نفرش بره، يبقى هو ده الاسلام. جند ماير قالت ايه؟ قالت امتى تقع دوله اسرائيل؟ عندما يكون عدد المصلين في صلاه الفجر كما يصلون صلاه الجمعه، ساعتها اسرائيل تقع. دولة الظلم ودولة الفساد ودولة الحرب اللي هي بتعمل المشاكل في الناس كلها تقع هذه الدولة. هو الخوف من هنا، هم خايفين ان المسلمين يصلوا الفجر اعدادهم زي ما يكون بيصلوا صلاة الايه؟ صلاة الجمعة. هي عارفة الاسلام وعارفة الدين، احنا مش عارفين حاجة. احنا في صلاة الفجر بنصفين. في صلاة التراويح بيبدأ رمضان في الأول المسجد مليان، وبعد كده كل يوم ايه اللي صفي؟ طب ايه اللي حصل؟ الأول كنت بالي ممتاز جدا، وبعدين ايه اللي حصل؟ فترة الهمة ضعفت. المفروض المسلم يبقى عنده همه وعنده نشاط. المفروض ان المسلم يبقى قوي وعنده شخصيه على نفسه، وعنده شخصيه يحب الخير، ولما يكون في خير يغتنم. ونبهنا وننبه، اياك والتلفزيون في رمضان، اياك والبرامج المضيعه للاوقات، اياك ان تترك المصحف، اياك ان تترك التسبيح، اياك ان تترك الاستغفار. داوم على فعل الخيرات في رمضان حتى ينصلح حاله. ما هو لو انت كنت في رمضان نشط جدا وكنت حريص على الطاعه هتكمل بعد رمضان، ويبقى دي بدايه السياره بتاعت حضرتك. اعاده التاهيل. رجعت تاني الى الفطره اللي ربنا خلقك عليها. لابد ان تغتنم رمضان. بننبه على الناس. كل اب وكل ولي امر ينبه على ابنه، بلاش الصواريخ وبلاش الازعاج، بلاش الاصوات العاليه. بلاش التلفزيون، نبه على بناتك، نبه على الناس اللي في البيت، الناس اللي بترمي زباله في الشارع في رمضان تبطل، الناس اللي بترمي بقايا الاكل حرام عليكم، ممكن تحط الاكل على قدك والباقي توديه لاي حد يدفع بيه، خليك خير، خليك نشط، خليك دايما انسان عندك الغيره على دينك. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا. اللهم أصلح بفضلك أحوالنا. اللهم أصلح بفضلك أحوالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا. اللهم إنا نسألك أن لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا كشفت كربه، ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه، ولا طالب حلال إلا رزقته، ولا طالب حلال إلا رزقته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم نور حياتنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن. احفظ أبناءنا وشبابنا وأمتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير وبركة على الأمة جميعا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.